بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الإيمان بالملائكة. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة يشمل التصديق بوجودهم ومحبتهم ومحبتهم وتوليهم. التصديق بوجودهم يشمل في معنى وجودهم أو التصديق بهم معرفة صفاتهم وأعمالهم التي وردت في الكتاب والسنة، وهي كثيرة، نصوص كثيرة وأعمال كثيرة وردت في الكتاب والسنة. لا يصح إيمان مؤمن بلغته إلا بتصديقها والإيمان بها. الملائكة عباد لله عز وجل، مخلوقون. هذه أول مسألة نتكلم في معرفة الإيمان بالملائكة والتصديق بأنهم عباد لله مخلوقون، ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات الله كما كان يعتقد مشرك العرب فيهم. ذكر الله عز وجل الانحراف في الاعتقاد في الملائكة في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا الأخير على سبيل الفرض والاحتمال لا على سبيل التحقيق، ولا أنه يمكن أن يقع ذلك منهم، وهو أن يقول أحد منهم إني إله من دونه أو معه، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل كما ذكر الله عز وجل لا يسبقونه بالقول. هم عباد، إذن ليسوا فيضا فاض. ثلاث اعتقادات في الملائكة عند يعني طوائف من الناس، انحرافات. منهم من يعتقد أنه الفيض الأول الذي فاض من واجب الوجود، ويسمون جبريل العقل الكلي، والملائكة عندهم هي العقول التي فاضت من ذلك العقل الذي فاض من واجب الوجود. وعندهم أن كل هذه ليست مخلوقة، وإنما نظرية الفيض عند الفلاسفة من اليونان، ومن انتسب منهم إلى الإسلام سمى العقيدة اليونانية للأسماء الإسلامية مع اعتقاده لهذه العقيدة الفاسدة. فهو يعتقد بنظرية الفيض، ما يرونه من الفيض الذي فاض من واجب الوجود أزلا بلا بداية كما يفيض من الشمس شعاعها، فأن عند المعرفة أن شعاع الشمس أو خروج الضوء من الشمس له وقت، لأن الشمس خلقت وبدأ ضوءها عندما صارت متوهجة خلق الله فيها هذا الضوء. يعني ما فيش حاجة اسمها بلا بداية لفيض الضوء منها، لكن لأجل استمراره نحن لا ندرك بداية أو نهاية له، لكن عقليا ويعني أمر مقطوع به أنها بدأت في لحظة معينة تضيء. علماء أو المتكلمون في الفلك ونحو ذلك يقولون أنها نجم استنار بوجود تحول في الطاقة من المادة إلى طاقة هي التي تخرج هذا الضوء. فما فيش حاجة اسمها فاض بلا بداية، أو العقيدة اللي أنا ركز عليها لأنها واضحة التأثير جدا في عقيدة النصارى، لأنهم قالوا ذلك في الابن وفي الروح القدس. يقولون أن في الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، يعني مع أن كلا الكلمتين متناقض كما ذكرنا، مسألة الفيض دي بيشبهوها زي ما ذكرنا بشعاع الشمس وهي متناقضة، إنك تثبت أصل فاض منه غيره وفي نفس الوقت بلا بداية، هذا باطل بلا تردد. ويقولون في الروح القدس الإله المحيي المنبثق من الآب، النصارى عقيدتهم تجزم بأنها مأخوذة عن عقيدة اليونان الفلسفة اليونانية، وهم لسنا الذين نجزم وحدنا، بل هم يصرحون يقولون الديانة المسيحية المعاصرة عبارة عن تعاليم المزج بين تعاليم المسيح والفلسفة اليونانية. الراجل بيقول كده، طاغوتهم الكبير البابا الأخير هذا يصرح بذلك على قدام الناس كلها، على أن دي مش تعاليم المسيح وحدها وليست أنها عقيدة المسيح عليه السلام، هي فلسفة يونانية أضيفت إليها الفضائل التي دعا إليه المسيح. الغرض المقصود أن هذا من الكفر، وهو مسألة نظرية الفيض. احنا نثبت أن الملائكة عباد، ليسوا عقولا، ليسوا أمورا معنوية، ليسوا مجرد أعراض، بل مخلوقات كائنة لها كينونتها، أجسام نورانية أو مخلوقات نورانية كما قال النبي عليه السلام خلقت الملائكة من نور. فالله عز وجل وصفهم فقال أنكر اتخاذه ولدا، وقال عنهم عباد مكرمون، أكرمهم عز وجل بطاعته وبعبادته، لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قولا قبل أن يعرفوا قوله عز وجل وقبل أن ينفذ أمره سبحانه، لا يقترحون شيئا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن لا يعملون عملا من أهواء أنفسهم، لا يعملون عملا إلا بأمره سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء عنهم ويعلم ما أمامهم وما خلفهم وما قبلهم وما بعدهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا رد على المشركين الذين قالوا هم بنات الله، قالوا ناسب الجن فأنجب الملائكة، قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فقالوا أنه ناسب الجن فأنجب الملائكة ولد الملائكة، فهذا من كذبهم، وزعموا بناء على أنها بنات الله أنها تشفع لهم عند الله، واتخذوا الأوثان ترمز لهذه الملائكة البنات، فاتخذوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، زعموا أن هذه المؤنثات بنات الله، ثم جعلوا الأوثان في الأرض رموزا لها يقربون القرابين لكي تشفع لهم عند الله، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد والإخلاص، أهل لا إله إلا الله. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله بذلك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فليسوا يشفعون في هؤلاء المشركين، ليسوا يشفعون في من أشرك بالله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون مع طاعتهم الكاملة، وأنهم لا يفترون عن الطاعة ولا يعصون الله ما أمرهم، مشفقون خائفون وجلون لشدة إيمانهم بالله عز وجل وعلمهم بشدة عقوبته سبحانه وتعالى. وهذا دليل على وجود الأفعال الباطنة والظاهرة منهم، وهذه الأفعال طالما نسبت إليهم فذلك إثبات أن لهم إرادة وقوة، كما قال عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين، ومعنى ذلك أن لهم إرادة لكن لا تتجه إلا إلى الخير. قال وأما صفة خلقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. المارج هو طرف النار أو لسانها الذي فيه اختلاط بين أنواع اللهب ويكون فيه عدة ألوان مختلطة فهو مارج، والفعل مرج أي اختلط. وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين، وهذا رد على من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من النور، وذلك أنه من بني آدم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بشر، قال إنما أنا بشر، وقال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، التأكيد بالمثلية يؤكد على أنه مخلوق مما خلقنا منه من الطين، مما خلق منه آدم، وليس كما يزعم الصوفية وبعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور الحسي والمعنوي. أما أنه نور عليه الصلاة والسلام فلا يشك مؤمن أنه كذلك نور للقلوب، كما قال عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم، لا نشك في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أنه خلق من غير الطين، لا يلزم من ذلك أنه مخلوق من النور الحسي، وإنما هو نور للقلوب عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مع أن الصحيح أنه عطف بيان لاختلاف الصفات، وأن الكتاب هو النور، أن القرآن هو النور والكتاب المبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر الرسول، قال عز وجل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. فالذين يريدون أن يجعلوه ملك الرسول كذابون، مفترون على الله عز وجل الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا معظمين للنبي عليه الصلاة والسلام، لو عظموه لاتبعوه على ما قال وعلى ما أمر الله عز وجل أن يقول هل كنت إلا بشر الرسول. أما النصارى فيعتقدون في الروح القدس أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة لله عز وجل، أي شخصية من الشخصيات التي يبدو فيها الإله ويظهر تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، مع أنهم يجعلون كل أقنوم من الأقانيم له أحوال خاصة، يحددون أن الأقنوم الثالث مثلا منبثق من الأول، وأن الثاني مولود من الأول، ويعني مع أن هذا يتفاوت يدل على اختلاف منزلة هذه الأقانيم وأنها لا تصح أن تكون شيئا واحدا. قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فهم لا يتكبرون ولا يأنفون من عبادة الله عز وجل. اعتقاد الإلهية في الملائكة من العقائد القديمة التي انتشرت في الأمم الكافرة والعياذ بالله، ومن الناس من يعتقد أن الملائكة تعاون الله عز وجل أو أن الله ترك لهم تدبير الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، وإن كان بعض المسلمين يظن لأجل أعمال الملائكة التي وردت يظن أنهم يعاونون الله. الله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا معينين ولا شفعاء بغير إذنه سبحانه وتعالى. الملائكة لا يملكون مثقال ذرة فما فوقها ولا يشاركون الله عز وجل في ملك ولا يعاونون الله عز وجل لأنه لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه المستعان، هو الذي أعانهم ووفقهم، وهو سبحانه وتعالى الذي قواهم على ما يفعلون، ولا يشفعون إلا لأهل التوحيد والإيمان. عقيدة المشركين في الأصنام أنها ترمز للملائكة كما ذكرنا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. في الاعتقادات ظنون وفي الإرادات والأعمال أهواء، ضلال وغي، ضلال في جهة الاعتقادات والتصورات وغي في جهة الإرادات والشهوات. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى؟ أي ليس له ذلك، ليس له ما تمنى، كل ما تمناه يجعله لنفسه يجده، لا ليس كذلك. الله هو الذي يجعل ويرزق من يشاء بما يشاء كيف شاء، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. دلت الآيات الكريمة على أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي من تسمية الكفار للملائكة بتسمية الأنثى، وأنهم عبدوا هذه الأوثان على أنها صور للملائكة ورموز لها، التي هي عندهم بنات الله التي يتشفعون بها عند الله ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فقد جعل الكفار بين الله وبين الجنة نسبا، فقالوا نسب الله الجنة وأنجب الملائكة أو ولد الملائكة، فجعلوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجن، أي أشراف نساء الجن، سادات النساء، أمهات الملائكة سروات الجن، أشرف نساء في الجن. فرد الله عليهم بقوله تعالى: بل عباد مكرمون. الله عز وجل أكرمهم بطاعته، لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون قولا قبل أمره سبحانه. وإذا أمر الله تعالى أمرا نفذوا أمره وهم بأمره يعملون، يعلم لا يعصون الله ما أمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم يشفعون بإذنه عز وجل، والله لم يأذن أن يشفع في كافر لينجو من العذاب. يعني التخفيف عنه في أبي طالب ليس شفاعة نافعة له من كل وجه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأثبت الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية تكون بإذن من الله للشافع في من أذن الله أن يشفع فيه. يبقى الشافع استغفر الله. الشفاعة الشرعية تكون بإذن من الله عز وجل للشافع في من أذن الله أن يشفع فيه. الشافع نفسه مأذون فيه مشفوع فيه من أهل التوحيد والإخلاص، ويستأذن الشافع أولا ليظهر ويقر بأن الشفاعة ملك لله عز وجل، كما قال: لله الشفاعة جميعا. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، فهم يخافون الله خوفا عظيما. قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قال الله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: وهم بأمره يعملون. فدل ذلك على أن الملائكة لها قوة وإرادة وفعل، فنسبة الفعل إليهم دليل على أن لهم إرادة، لأن الفعل إذا نسب إلى الفاعل نسبة ظاهرة إن الفعل إذا نسب إلى الفاعل فظاهره في الحقيقة، فلا بد من وجود إرادة، وإلا فالفعل بلا إرادة لا يسمى فعلا إلا مجازا. وقد ذكر الله تعالى أنهم يفعلون ما يؤمرون. نعم، هم يتكلمون ويفعلون ويسجدون ويقومون. وقد قال الله عز وجل عن جبريل: إنه ذو قوة. فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند الله ذا مكانه، ذي قوة، جبريل ذو قوة، والملائكة قوة وإرادة وقدرة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند الله. قال عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي ذو خلق حسن. وفي تفسير آخر ذو قوة، الأول أصح، ذو مرة يعني ذو خلق حسن جميل، رأى النبي عليه السلام جبريل له 600 جناح يتهاوى يتساقط منه الدر والياقوت من أجنحته. قال نقول فالملائكة لهم قوة وقدرة وإرادة لكن لا تتوجه إلى الطاعة، لا تتوجه إلا إلى الطاعة، لا يفترون عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا، ومن هنا لا ينامون، لأن الله قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس هناك فتور، والنوم يقتضي أكثر من الفتور، فإذا كانوا لا يفترون فهم لا ينامون، لا يتركون عبادة الله لحظة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم أعمالا وكلهم بها، وهو الذي أعانهم وأقدرهم وقواهم على تلك الأعمال، فمنهم الموكل بالوحي. قد جعل الله عز وجل له أمر الإيحاء الوحي والإعلام في خفاء، وهو جبريل عليه السلام، وقد يأتي آخر ملائكة آخرون غير جبريل بوحي، ولكن جبريل عليه السلام هو الموكل به، كما أن جبريل قد يوكل بأشياء أخرى، كما قاتل عليه السلام في غزوة بدر هو وميكائيل، وقاتل في بني قريظة فزلزل قلوبهم وأقدامهم وزلزل حصونهم، حديث صحيح. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وإن على ثناياه لنقع الغبار، على أسنانه، أتى في سورة إنسان، وعلى ثناياه، على الثنايا أسنانه نقع الغبار من مشاركته في القتال. وورد أيضا في إهلاك قرى قوم لوط أن جبريل عليه السلام رفع قراهم على طرف جناحه، يعني أثر إسرائيلية لكن لها شواهد، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم أهواها إلى الأرض فأسقطهم. بنو إسرائيل اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل عدونا من الملائكة، إنه يأتي بالعذاب، ما لك يأتي بالعذاب. فهذا الشاهد لما ذكرنا من الأثر الموقوفة على السلف هي أثر إسرائيلية. وورد أن جبريل صاح في ثمود صيحة أخمدتهم، هذه أثر تدل على أن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة فيما أراد. حديث أن غير جبريل يأتي بوحي، حديث رؤيا منام النبي عليه الصلاة والسلام جاءني رجلان فأدخلاني إلى أرض مقدسة، حديث أنا جبريل وهذا ميكائيل، قال فأخبراني فأخبره، إذن كلاهما كان مخبره. وبينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك لم ينزل الأرض قبل اليوم، فأتى النبي عليه السلام فقال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهذا دليل على أنه قد يأتي بوحي آخر، ملك آخر غير جبريل عليه السلام، ولو أخبر بجزء، لكن معظم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي أتى به جبريل، القرآن كله أتى به جبريل، لأن الله قال علمه شديد القوة. إذن كل قال وإنه لقول رسول كريم، إذن القرآن كله من وحي، من الوحي الذي جاء به جبريل عليه السلام. وجبريل موكل بالوحي، قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، روح القدس روح الطهر، الروح المطهر، الروح المقدس، جبريل روح، لا نعرف كيفية هذه الروح. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم، معناه أي قوله مبلغا عن الله. وفي الحديث إذا تكلم الله بالوحي في الحديث فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه من أمره ما شاء، فدل ذلك على أن جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى. ميكائيل موكل بالقطر على المشهور حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل على أي شيء ميكائيل، قال على النبات والقطر، ذكره ابن حجر في الفتح وسكت عليه. وقد يأتي بالوحي كما ذكرنا أنه أتى مع جبريل في حديث سمرة في منام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خص سبحانه بالذكر جبريل وميكائيل لشرفهما، عند الله عز وجل. قال الله تعالى: قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لذلك كما ذكرنا أن الإيمان بالملائكة يشمل محبتهم ومودتهم. فاليهود الذين نزلت فيهم هذه الآيات قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألوه عن أدلة نبوته، وكانت أمورا لا يعلمها إلا النبي، فأقروا له بالنبوة، ثم سألوه: من يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا: ذاك عدونا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لاتبعناك. الحديث رواه البخاري. وهذا من كفرهم وضلالهم. إذن هم أقروا بوجود جبريل، عرفوا وصدقوا بوجوده، لكن أبغضوه وعادوه فكفروا. فإن من عاد ملكا من الملائكة فقد عاد الذي أمرهم بالأعمال والطاعات والعبادات التي يأتون بها. فجبريل عليه السلام لم ينزل بأمر نفسه، وإنما نزل بأمر الله، فمن عاداه فقد عاد الله. لذلك حكم الله سبحانه وتعالى بكفر اليهود، لأنهم قالوا عن جبريل أنه عدو لهم. وقد قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهذه الآية على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان الملائكة. وإنما يعاد اليهود جبريل عليه السلام لأنهم زعموا أنه ينزل بالعذاب والهلاك، وليس هذا من قبل نفسه، وإنما أمره الله أن يهلك من أراد الله تعالى إهلاكه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.